يعاون هذا في العربية ما شوفه يعاون والله واحد هذا اللي جاء ولد خرج بعد بعدين جاء واحد ثاني جاء سوى معاونة ينزل لحاله يبغى يحط الشنطة فوق واحد جاء أخذ وطلب وكيف يسوي بعدين أخوك مؤمن الله يهديك ما أشوف يجي أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي لما يبغى يجي حط واحد بدله أقرأ يا شيخ. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع علومه وعلومه في الدارين أمين. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وقولها أبلج الوجه تريد مشرق الوجه مضيئه. صفات الرسول تنقسم إلى قسمين خلقية وخلقية. خلقية وصفات الآدم وخلقية صفات كيف يده كيف وجهه كيف هذه خلقية هذه خلقية من الخلق من الأدب. نعم. ها يقال تبلج الصبح وانبلج إذا اسفر ولا أسفر. إذا جاء وقت الإسفار يقال الوقت بلج وأبلج يعني إذا نظرت إلى شيء تعرفه كما يقول الصحابة كنا نسلم على الرسول ونذهب إلى بيوتنا. نعم. لا يعرف بعضنا بعضا لا. وعند الشافعية الغلس أولى أول بالصبح الصلاة في أول وقتها أفضل. وعند أبي حنيفة الإسفار عنده الإسفار وهو أن ترى الشخص تعرف زيد عن عمرو من عمرو عن زيد الإسفار يسفر عند أبي حنيفة الإسفار. ليه يا أبا حنيفة؟ قال لأن الله أقسم به والصبح إذا أسفر. والصبح الواو والقسم حرف جر وقسم. والصبح إذا أسفر الله حلف بالقسم ما حلف به إلا لعظم شأن ذلك الوقت. نعم. طيب. ولم ترد بلج الحاجب ألا ترى أنها تصفه بالقرن. وقولها لم تعبه نحلة أي دقة من تحول الجسم. ويروى سجلة بالثاء المثلثة والجيم بالقرن يعني أن هذه حواجب متصلة مع بعضها البعض. الأسود هذا متصل ليس بمنفصل. نعم. طيب. وقولها لم تعبه نحلة أي دقة من تحول الجسم. ويروى سجلة بالثاء المثلثة والجيم وهو عظم البطن. يقال رجل أثلج أي عظيم البطن. وكذلك العثلج أثلج الأفجل بالثاء أو بالإيه أو بالسين. نعم. وقولها ولم تزري به صقلة أي دقة. وقولها قول من؟ أم معبد. أم معبد التي مر عليها الرسول. المرأة العربية التي تسقي الناس الماء في الطريق. نعم. تصف الرسول ما تعرفه هي ما تعرف على أنه هذا محمد. لا. بل لما جاء زوجها سأل من جاء هنا هذا الحليب اللبن حق الغنم الذي الرسول حلبه. قالت أنه رجل وصفته بالوصف وهو زوجها عرف. نعم. وقولها ولم تزر به صقلة أي دقة. وقيل أرادت به أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا. الخاصرة فين الخاصرة؟ خاصرة ابن آدم فين؟ كل إنسان عنده خاصرتين فين؟ هذه الخاصرة يعني تقول على أن الرسول بطنه ليست جوة وليست بردة كان متوسط. بعض الناس هنا يصير صغير كده صغير هذا كبير وهذا كبير أسفل وهذا صغير. هذا الرسول كان متوسط. نعم. وقيل أرادت به أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا لا كبير هذا ولا صغير. نعم. ولكن كان رجلا ضربا يعني متوسطا رجلا رجلا رجلا تظهر عليه الرجولة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يظهر الرجولة لا يظهر الخنوثة، لا يظهر الخنوثة. إذا تكلم تكلم بكلام لا كلام رجل، إذا تكلم أفصح. وإذا مشى تنظر إليهم مشى الرجال. نعم طيب. ها والصقلة الخاصرة يقال فرس صقل إذا كان طويلها وهو عيب، تريد أنه رجل ضرب ليس بناحل ولا منتفخ. ويروى لم تزر به صعلة بالعين وهي صغر الرأس، يقال للظليم صعل لصغر رأسه. إذا كان الرأس صغير يسمى صعل، رجل صعل يعني رأسه صغير. نعم. قولها وسيم قسيم، فالوسيم الحسن الوضي، يقال وسيم بين الوسامة، ظاهر ظاهر الوسامة يعني. نعم. والقسيم الحسن أيضا. نعم. والقسامة الحسن، والدعج السواد في العين وغيرها. وقولها وفي أشفاره وطف أي طول، يقال وطف فهو أوطف. ويروى عطف وغطف بالعين والغين جميعا، والمراد منه الطول أيضا. وقولها وفي صوته صهل أي حدة وصلابة، ومنه صهيل الخيل. وفي رواية صهل أي بحة، وهو أن لا يكون حاد الصوت، وذلك حسن إذا لم يكن شديدا. الحصان إذا صوت يقال صهل، صهل الحصان. نعم. والبقر إذا له خوار، له خوار له صوت. والحمار له يسمى إيه؟ نهيق، نهيق نهق الحمار. وقولها وفي عنقه سطع أي طول، يقال رجل أسطع وعنق سطعاء إذا كانت منتصبة. العنق يعني واجب. نعم. ومنه قيل للصبح أول ما ينشق مستطيلا، سطع يسطع. وقولها أزج أقرن، فالزجج في الحاجب تقوس فيها مع طول في أطرافها. هذا الشعر فيه تقوس، مع الشعر فيه طول. نعم. تقوس فيها مع طول في أطرافها وسبوغ فيها. والقرن اتقاء الحاجبين، اتصال الحاجبين، هذا حاجب وهذا حاجب يتصلوا مع بعضهم. نعم. ويروى في صفته عليه السلام خلافه عند هند بن أبي هالة أزج الحواجب. عند هند بن أبي هالة، من هو ذا هند بن هالة؟ من يعرفه منكم؟ ابن خديجة، من الزوج الأول الذي قبل الرسول، من زوجها الأول السيدة خديجة الذي كان قبل الرسول، لم تجد إلا بولده، وهو ابن أبي هالة. أبو هالة أبوه، كنية أبيه. نعم. كان يصف الرسول، كان يصف الرسول وصفا. نعم. مثل هذه أم معبد. نعم. ويروى في صفته عليه السلام خلافه عند هند بن أبي هالة أزج الحواجب. نعم. سوابغ من غير قرن. وقولها إن تكلم سما، تريد على برأسه. وارتفع من جلسائه. وقولها في صفة منطقه فصل أي بين. إذا تكلم سما يعني إذا تكلم لا يرخي رأسه بل يسمو، يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام على جلسائه، على جلسائه. نعم طيب. كما يعني رفع نفسه الى السماء. نعم. مد عنقه الى السماء على وسط. نعم. وقولها في صفة منطقه فصل اي بين، لا تكلم ولا هدر. اذا تكلم لا يتكلم بكلام الا ظاهر يعرفه منه الانسان. كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة، لا يجمع الكلمات مع بعضها بعضا حتى يصعب فهمها، بل ينطق عليه الصلاة والسلام كأنه خرز، مثل السبحة، كيف السبحة خرز كأنه خرز، نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم لا نذر ولا هذر، يعني كلام صحيح واقع في محله، ليس بكلام ليس له محل من الإعراب، بل يتكلم إذا كان هناك الموضع أو المكان يوجب الكلام، لا كلام حق ضحك ولا كلام حق هدك بذور ولا كلام مجانين، لا يتكلم إلا في موضعه. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن سثارة في كل واد تخطب، لأن الله يقول حتى الإنسان ما تلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لا يتكلم بشيء الذي لا محل له من الإعراب، لأنه يكتب، ما من شيء إلا يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب ملك من هنا يكتب الحسنات وملك من هنا يكتب السيئات. ولذلك الشاعر يقول وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة، ثرثارة الذي كثير الكلام من غير فائدة، غير فائدة. نعم لا نزر ولا هذر، تريد وسط ليس بقليل ولا كثير. نعم خير الأمور وسط، حب التناهي شطط، حب التناهي شطط، حب الشيء لا، خير الأمور الوسط. نعم فالنزر القليل والهذر الكثير، وهو معنى صفته في حديث هند، يتكلم بجوامع الكلم فصل هناك المرأة يتكلم بجوامع الكلم، وهنا ابن هند يقول ايه المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، ايش يقول ابن هند؟ هند ابن هند. ويروى في صفته عليه السلام خلافه عند هند بن أبي هالة، أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، أزج الحواجب هذه حواجب. نعم يتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير، لا فضول يعني يتكلم بالكلمة المفيدة ليس بالكلمة التي ليس فيها فائدة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقولها لا يأس من طول، معناه أن قامته لا يؤيس من طولها، قامته، القامة طول الإنسان، قامة الرجل طوله من أسفل إلى فوق، تقول قامته طويل، قامته قصير، قامته متوسط، ليس بالطويل ولا بالإيه ولا بالقصير. نعم أن قامته لا يؤيس من طولها، لأنه كان إلى الطول أقرب، أي ليس بالطويل الذي يؤيس من مطاولته لإفراط طوله، كما في حديث أنس ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، حتى سيدنا أنس يقول شو يصف، ليس بالطويل البائن الظاهر الطول، وليس بالقصير البائن القصر، يعني متوسط. نعم صلوات الله وسلامه عليه. وقولها ولا تقتحمه عين من قصر، نعم. اي لا تحتقره ولا تزدريه فيتجاوز منه الى غيره، يقال يعني الذي ينظر الى الرسول لا يحب ان ينظر الى غيره، العين تنظر اليه تعشق بان تنظر دائما اليه لا تنظر الى غيره، بخلاف غيره تنظر إليه ما يعجبك تنظر إلى غيره، لكن الرسول لا عليه الصلاة والسلام صلوات الله كملت صفاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم يقال اقتحمت فلانا عيني إذا احتقرته واستصغرته، وقولها محشود محفود، معناه أن أصحابه يجتمعون عليه ويخدمونه ويسرعون في طاعته. نعم. يقال رجل محشود عنده حشد من الناس، أي جماعة ما يدخل من تفال إلا تبادروا إلى أخذه يتمسحون به بركة، ما يتكلم من كلمة إلا يلتفتون إليه صلوات الله وسلامه. نعم جمعنا الله به جزاء عنا خير الجزاء. نعم. والمحفود المخدوم. نعم. والحفدة القدم. قال الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة أبناء الأبناء، أبناء الأبناء الذكور، وأما ابن البنت صفت، ابن البنت صفت مثل الحسن والحسين صفت رسول الله. نعم. أي هم بنونا وهم خدم. ويقال الحفدة الأعوان، فأصله من حفد يحفد إذا أسرع في سيره. وقولها لا عابس معناه غير عابس الوجه. وقولها يعني إذا نظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم يتلألأ بالنور، لا عابس ولا ضاحك، متوسط، لا يضحك إلا إذا كان هناك كلام يوجب الضحك، وكان ضحكه التبسم، كان ضحكه التبسم. نعم. وقولها ولا مفند، وهو الذي لا فائدة في كلامه. نعم. لخرف أصابه. قال الله سبحانه قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام لولا أن تفندون، لولا أن تخبروني. لما شم رائحة يوسف من آثار ثوبه، لأن يوسف لما اجتمع بإخوانه الذين فعلوا فيه السيئة ورموه في المحل هذا البئر الذي ايش، بعد ذلك خرج وبيع الى نصر الى الى ايش الى مصر، وجاء اخوانه يريدون ان يشتروا حبا ياكلونه من البدو، كان اخوانه وابوه كانوا يسكنون في البدو في ظاهر مصر، وجاءوا بالابل الى ايه الى مصر يشترون الايه يريدون القندق الحب يرونه، فعرفهم وهم له منكرون، هم ما عرفوه، هو عرفهم. نعم. إلى بعد ذلك على ذلك قالوا له أنت يوسف، أنا يوسف وهذا أخي الذي أنا أخذته منكم لأنه صارخ هو أخي. نعم. بعد ذلك أرسل معهم الثوب، فصخ الثوب وأرسلوا معهم، قال بشروا أبي بأني أنا حي، ولذلك كان أبوه دائما يترقب أنه حي، غاب عنه 20 سنة أو زيادة عن 20 سنة، لكن يقول على أنه حي، سيدين الله بهم جميعا. يا بني يده وتحسس من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله، هو كان قلبه على أن ولده سيرجع إليه. فلما جاءوا برائحة الثوب شم الثوب قال أخبروني عن إني أجد ريح يوسف. نعم. طيب. أي لا تحرفوني، لا تجعلوني يعني ما أعرف، بل أنا أعرف. نعم. تقولون قد خرفت، وفي الحديث ما ينتظر أحدكم إلا هرما مفندا. الإنسان إذا كبر بالسن يتكلم بكلام كالطفل الصغير، يرجع إذا بلغ فوق 100 كده يرجع يتكلم كلاما كأنه طفل، كما بدأنا أول خلق نعيده يتكلم بكلام الصبياني، وربما يلعب في الوسط حقه، في البول حقه، في الغائط حقه يلعب إذا كبر سنه. ولذلك الإنسان يقول اللهم لا تجعلني أحيا إلى وقت الخراف، الوقت الذي لا أعرف نفسي وألعب في خرايا وألعب في بولي لأن لا يضحك الناس علي. الإنسان يدعو اللهم أمتني قبل ذلك، اللهم أمتني قبل ذلك. نعم. طيب. وفي رواية ولا معتد من الاعتداء وهو الظلم. إن 80 وقد بلغتها، الشاعر يقول البدوي العربي، إن 80 وقد بلغتها، يقول يخبر للناس يقول أنا عمر حقي أنا 80 وقد بلغت 80، أحوجتني إلى ترجماني، ما أسمع الكلام، قليل، ضعف السمع وضعف البصر وضعفت القوة، كبر السن. نعم. السمعين وقد بلغت وقد سمعي لا ترجماني. يبغى له يجيب مكبر. نعم طيب ها. وقول الهاتف في الشعر فيا لقصي ما زوى الله عنكم أي باعد ونحى عنكم من الخير والفضل. نعم. وقوله فتحلبت عليه صريحا ويروى فتحلبت له بصريح، والصريح اللبن الخالص الذي لم ينذق، يعني على أن العزم وهي أنثى الكمبين لما قال هذا جاء فدعا ومسح على ظهرها فنزل موضع اللبن وحلب منه عليه الصلاة والسلام، فلما أنزل الكمين لما جاء الرسول يدع يده فعلت كده بأرجلها تفاجت بأرجلها. نعم طيب. ومنه قولهم صرح فلان بالأمر إذا كشفه وأوضحه. نعم. والضرة لحم الضرع أي تحلبت ضرة الشاة بلبن مزبد. وقوله فغادرها رهنا لديها لحالب يريد أنه ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. والصوت الذي سمعوا بمكة بالشعر صوت بعض مسلم الجن أقبل من أسفل مكة والناس يتبعونه يسمعون الصوت وما يرونه يسمعون الصوت ولا يرون الشخص ولا يرون الايه الشخص، وكانوا يسمعون الصوت ويتبعونه الذي جاء يقبل على ان الرسول جاء الى ام معبد الى الشعر الذي تقدم عندهم. طيب. وما يرونه حتى خرج باعلى مكة وما يرونه ما يرون صاحب الصوت، اما الصوت يسمعونه ولكن لا يرون صاحب الصوت. نعم. قالت أسماء فلما سمعناه عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت من؟ أبو بكر الصديق. أبو الصديق أخت خديجة، لكن أمها غير أم خديجة، أم إيه؟ أم مروانة، أما أم زينب أم غير، هذا أم غير وهذا أم غير. نعم. فلما سمعناه عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن وجهه إلى المدينة. فلما سمعناه عرفنا أن الرسول توجه إلى المدينة. من الذي أخبرهم؟ صوت المنادي أحد الجن حينما شاف الرسول خرج من أم معبد وتوجه إلى جهة المدينة، جاء يصوت في مكة فسمعوا الصوت ولم يسمعوا صاحب الصوت، فعرفوا على أن الرسول توجه إلى الإيه؟ إلى المدينة. نعم. قال أخبرنا فين هو البيت؟ جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال خيمتي أم معبد. أم معبد فين محلها؟ بطريق المدينة. عرفوا على أن أم معبد بطريق الإيه؟ فعرفوا على أن الرسول توجه إلى المدينة. وهذا فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى، نقل رسوله من مكة إلى المدينة ليقرب من العرب ويقرب إلى العجم، جزيرة العرب عن يمين مكة وغيرها عن يسار مكة، فيكون الرسول بلاده في الوسط بين الروم وبين جماعة الفرس وبين العرب، وهو نبي الجميع وكله حكم من الله. قريش كلهم آمنوا، ما مات على الكفر إلا بضع ما غربوا العشرة، ولا حارب ولا وقف إلا هم، وذهبوا إلى أرض أوروبا. قريش ذهبوا إلى أرض أوروبا رضي الله تعالى عنهم، مثل سيدنا خالد مثل غيره مثل غيره غيره، فتحوا إلى هناك أوصلوا الإسلام رضي الله تعالى عنهم في الجهاد الأول رضوان الله تعالى عليهم. إنما الله تعالى حكمة أن قريش لما جاءهم الرسول ما قالوا أنت الرسول، بل حاربوه في الأول. ليه؟ لو قالت قريش أنت نبي صحيح، خلاص كلهم قال إنجي، كان الناس يقولوا هذولا إيه، هذول تجمعوا حتى يريدون أن يجعلوا أنفسهم رؤساء. فالله تعالى جعل أول ما قام في وجه الرسول أهله، قالوا له أنت لست بالرسول قريش، وأخرجوه من مكة. ها حتى الناس لا يقولوا هذولا إيه سووا فكرة بالليل ويريدون قريش أن يجعلوا أنفسهم ملوكا واجتمعوا مع بعضهم وجعلوا حيلة، جعلوا حيلة ليلا نعم أقيم بليل أنت أدعي يا محمد أن كذا كذا حتى نكون قريش نحن ملوكا. لا، أول ما قام في وجهه قريش كذبوه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات، ثم مات عليه الصلاة والسلام بعد أن ظهر الإسلام في مكة والمدينة وانتشر، حصلت الردة بعد في موته، قالوا الناس مات محمد خلاص، مات الإسلام، ما بقي في مساجد في الدنيا إلا 3 يصلي فيها، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد في دبي، مسجد في دبي، والناس كلهم ارتدوا. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لا أقاتلنهم ولو بنفسي. قال سيدنا عمر خذ منهم أقبل منهم الإيمان واترك الزكاة، لا تطلب الزكاة. قال والله لا أطلبنها، كما أن الرسول كانوا يعطون الرسول يعطون الزكاة للفقراء. وقف أبو بكر رضي الله تعالى، هذا الضعيف الضعيف الرجل الخير. ها سيدنا عمر بعد ذلك ما جاء عند سيدنا عمر سلم على رسول قال إنك على حق. وقف رضي الله تعالى عنه، نعم مروا أبا بكر وليسلم الناس، لا أحد يكون بعدي، لا أحد يكون بعدي إلا هو، مروا أبا إذا كان رضيه للدين ألا نرضاه لديننا لدنيانا، كما قال سيدنا أحد الصحابة إذا الله رضى أبا بكر أن يكون في الصلاة إماما ألا نرضاه أن يكون إماما في الدنيا، رضي الله تعالى عنه السيادة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جليل المجامع أولئك الصحابة آبائي، واللي يكون الصحابة آباؤه كيف يكون رتبة عالية، أصحاب محمد رضي الله تعالى عنه. وما نزل من دليل المسجد الأقصى من بعد، ايش يقول يا شيخ بالله اسمع منه ايش يقول يا المسجد الأقصى، المسجد الأقصى فلسطين، الأقصى فلسطين هو الأقصى، هذا اللي عند اليهود دحين بين اليهود وفلسطين هو هذا التالي، هذه الثلاثة المساجد التي ما يمكن تسافر لغيرها، لا تسافر مسجد الهند ولا لمسجد كذا، لا ما يسافر إلا لثلاثة، الارتحال لا يجوز إلا لثلاثة، إذا قلت لله على أن أذهب إلى فلسطين مع لي لأنه يرحل إليه، إلى مكة يرحل إليه، نعم إلى المدينة يرحل إليه، ومكة ما يمكن أن يكون فيها حج في غيرها ولا فيها مواضع مقدسة إلا في مكة، عرفة في مكة ومنى في مكة وهذه في مكة إلى آخره، أفضل البقاع مكة ثم بعدها المدينة، فراد في مسجد هذا بمئة في مكة بمئة ألف، فراد في مسجد هذا الرسول يشير إلى إلى إلى إلى إيه مسجد المدينة بألف صلاة، فيما إلا المسجد الحرام فهو من 100,000 صلاة، وفي بيت المقدس ب50 صلاة ثواب. طيب ما توقف عند الشيخ لا يروح الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ايوه. واعلم ان الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل، يعني اذا المرأة ما تحب زوجها وتكره ان تكون له زوجة، نعم فتأتي إلى الزوج أو تأتي بوالدها أو أخوها أو كذا يقول له إن فلانة لا تريده وتريد أن إيه، فهو يطلب منها يقول أنا المهر حق فين يروح، فإذا كان هي الكرهانة تسلم له شيء الذي يرضى بخلعها بخلع العقد الذي يقضي بخلع العقد لزمها، قبلت نكاحا لنفسي العقد لزمها بعد رضاها كيف ينفك؟ ينفك بشرط يعني إيه؟ أن تختلع منه، فيتوافقان على مال، وإذا توافقوا على شيء ما هو مال ولا شيء يرجعون إلى مهر مثلها. أختها كم زوجت مهرها يأخذ الزوج مثله مثل إيه وتزوج به أختها مثلها. نعم. ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة للغير أو معيبة فردها أو فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع بمهر المثل في الأصح. كيف نصور ذلك؟ أربع مسائل. الأول واحد واحد. ولو خالعها على عين. ولو خالعها على عين على هذا الشيء. عين تراه بعينك. العين ما يرى بالعين. فتلفت قبل القبض. فهو ما قبضه. قالت له أعطيك هذا الشيء. عين ولا مو عين؟ لكن قبل ما يقبضه البعيدة تلفت. حصل فيها تلف. انسرقت منها. أو ضاعت منها. قبل أن يقبضها. نرجع إلى مهر المثل. نرجع إلى مهر المثل. مثلها بكم أختها بكم تتزوج؟ أخواتها اللي زيها بكم يتزوج؟ نأخذ نعطيله نقول له أعطيله مهر أخواتها. أو بعد الثانية. أو خرجت مستحقة للغير. أو خرجت مستحقة. كيف هذا الكلام؟ قالت أنا أخالعك على هذا. جاء رجل قال هذا المال ومالي. خرج مستحقة للغير مو حقه مو حقه